بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 52 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي، تحدثنا عن كراهية شرب الماء قائما، وعن كراهية شرب الماء من فم الإناء الكبير، يعني من فم السقاية ونحوها. وأوضحنا أن الدليل على الكراهية أن أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن الشرب قائما وعن الشرب من فم السقاية أو الإناء. وكان مقتضى هذا النهي أن يدل على الحرمة، لأن النهي عن الشيء يدل على حرمته، كما أن الأمر بالشيء يدل على وجوبه. ولكن وردت أحاديث أخرى فعلية صحيحة، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يشرب قائما، وشرب مرة من فم القربة كما ذكرنا في الدرس الماضي. فدل ذلك على أن النهي عن الشرب قائما إنما يدل على الكراهية التنزيهية ولا يدل على الحرمة، وأن النهي عن الشرب من فم الإناء الكبير أو السقاية أو نحوها أيضا للكراهة لا للحرمة. وذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا وذاك في الدرس الماضي. إذن هذا الموضوع انتهينا منه. وهناك أحاديث الإمام النووي ذكرها للتأكيد، يعني متكررة، فنحن قلنا نتجاوز الأحاديث المكررة حتى نستوعب سائر الكتاب. نحن الآن تجاوزنا 650 درسا ولم نصل بعد إلى منتصف كتاب رياض الصالحين. فإذا عرفنا الحكم، يكره أن يشرب الإنسان الماء قائما لأن النبي نهى في الأحاديث الصحيحة عن شرب الماء قائما، ولكن النهي ليس للحرمة وإنما هو للكراهية، بدليل أن النبي في بعض الأحيان نادرا شرب الماء قائما. وما فعل ذلك إلا لكي نعلم أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهية. كذلك يكره للإنسان أن يشرب من إناء مباشرة كبير، بل ينبغي أن يأخذ منه في قدح ويشرب في القدح. ومع ذلك هذا أيضا للندب، وشرب الماء من فم الإناء الكبير مكروه كراهية تنزيه لا كراهية تحريم. الآن يقول الإمام النووي: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. أورد في هذا الإمام النووي حديثا واحدا، وهو الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي بسنده عن حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخره شربا، أي الذي يقول فرسق القوم أي شراب ينبغي أن يتريث فلا يقدم نفسه على أحد من القوم الذين يقدم إليهم الشراب، بل ينبغي أن يكون آخرهم شربا. طبعا هذا ليس على سبيل الوجود، وإنما هو على سبيل النبي. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ما عبر بالأمر، لو عبر بالأمر لفهم العلماء من ذلك الوجوب، أو لو نهى عن أن يشرب الساقي قبل غيره لفهم العلماء من ذلك أن النهي للحرمة، لكن ماذا قال؟ قال ساقي القوم آخرهم شربا، هذا كلام إخباري، يعني المفروض المستحسن أن يكون ساقي القوم آخرهم شربا. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه جاء بلبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في قوم أبو هريرة، وأبو هريرة جائع شديد الجوع، فأمر رسول الله أبا هريرة أن يقوم فيسقي القوم من هذا الإناء، فبدأ يسقي القوم. يقول أبو هريرة: نعم، فخشيت أن لا يبقى لي شيء. نعم، وكان شديد الجوع، طبعا اللبن بمعنى الحليب، ولكن الله سبحانه وتعالى بارك فيه فشرب القوم جميعا، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب بعد ذلك أبو هريرة حتى شرب، ثم استزاده رسول الله أن يشرب فشرب، ثم استزاده أن يشرب فشرب، حتى لم يعد يجد قدرة على أن يستزيد. فهذا حديث آخر يدل على أن من آداب الشرب، من آداب الضيافة، من آداب تقديم الشراب أن يكون المقدم للشراب آخر القوم شربا. وأعتقد أن هذا من اللطائف التي يدركها الناس جميعا بقطع النظر عن مذاهبهم ونحلهم. ثم قال: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره، من النهر لم نتحدث عن النهر، بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. هذا باب جديد فيه أحكام أخرى ينبغي أن نتبينها. الحديث الأول متفق عليه، واللفظ للبخاري، عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصور المخضب، المخضب إناء من حجر، فصور المخضب أن يبسط رسول الله فيه كفة، لم يكن متسع الفم، فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال سيدنا أنس: قال 80 وزيادة. الحديث متفق عليه. معنى هذا الحديث فيما يرويه أنس أن المسجد كان مليئا بالمصلين ذات يوم وحضرت الصلاة، يعني حان وقت الصلاة، فظهرت الناس الذين كانت بيوتهم قريبة من المسجد ليتوضأوا في بيوتهم، ولم تكن المساجد آنذاك مجهزة بالمياه مثل هذا الوقت. كان الرجل يتوضأ في داره ويأتي متوضئا، فنهض الذين كانت بيوتهم قريبة من المسجد إلى بيوتهم ليتوضأوا ويعودوا فيحضروا الصلاة، وبقي أولئك الذين كانت بيوتهم نائية بعيدة. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من حجر، نعم مخضب، يعني إناء من حجر أو إناء ممطين استعجر، يعني مثل الفخار نحو ذلك، كان ضيق الفم، لم يتسع هذا الإناء لأن يضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وليس في المسجد ماء إلا ما في هذا الإناء، إلا ما في هذا المخضب. فأدخل كما ورد في رواية أخرى رسول الله أصابعه في هذا المخضب، نعم، يقول أنس: فوالله لقد وجدت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء القوم فتوضأوا من هذا الماء الذي ينبع من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة قيل لأنس: طيب كم كان عدد هؤلاء الذين بقوا في المسجد؟ قال: 80 وزيادة، يعني هم أقل المراتب كانوا 80 وربما كانوا أكثر من 80. هذا الحديث متفق عليه، لكن هذا اللفظ بهذا الشكل للبخاري. ثم يقول الإمام النووي وفي رواية له ولمسلم، يعني في نص آخر اشترك في روايته كل من البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء في نفس اليوم، يعني بنفس الحادثة، فأوتي بقدح رحراح. قدح رحراح يعني قليل العمق، قليل العمق، يعني باللغة العامية صفلح، هذا معنى قدح رحراح، فيه شيء من ماء، فوضع صلى الله عليه وسلم أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80، كلهم توضأوا بهذا الماء. هذا الحديث طبعا روايتان لحادثة واحدة، الحادثة واحدة كما ذكر سيدنا أنس رضي الله عنه، يوضح لنا خارقة من الخوارق التي أكرم الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. الماء كان عزيز في الواقع في مكة، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم لم يكن مجهزا للماء، وكان من الممكن أن يتيمموا إذا لم يوجد الماء، كما قد نص بيان الله في سورة المائدة. ولكن الله عز وجل أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بما زاد الناس دليلا وبرهانا على نبوته صلى الله عليه وسلم. ده دماغ ما قليل والناس كسول وهم يريدون ان يتوضؤوا، فوضع اصابعه في الاناء وربما ولعله دعا الله عز وجل ففاض الماء من بين اصابعه كما يروي انس، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. وهذه الواقعه تكررت ايها الاخوه، لم تكن مره واحده. حدث هذا ايضا في صلح الحديبيه، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم متجها الى مكه لقصد العمره ومعه عدد من اصحابه، فحيل بينه وبين دخول مكه كما تعلمون، فاقام في مكان اسمه الحديبيه وعسكر الصحابه هناك، بحثوا عن ماء فوجدوا حفيره كما ذكر جابر فيها شيء من الماء. سرعان ما تسابق القوم الى هذه الحفيره ولم يبق فيها ماء، يعني ضحضاح بسيط، سرعان ما انتهى ماؤه. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته ووضعه في ذلك المكان بين البقية الباقية من الماء الملتصق بقعر تلك الحفيرة، وإذا بذلك المكان ينبع ماء بعد أن وضع رسول الله سهمه فيه. فجاء القوم كل الذين كانوا مع رسول الله فتوضأوا وشربوا وغسلوا واستفادوا من الماء كل ما حشاوا وبقي ماء ينبع. نعم، وهذا أيضا ورد في الصحيح موجود في البخاري، شكوا العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل هذا مرة ثالثة أيضا فيما رواه البخاري، يعني تعدد هذا أكثر من مرة، أكثر من مرتين، ثلاث مرات أو ربما ثلاث مرات، نعم، أو ربما أربع مرات. ماذا يمكن أن نقوله بالنسبة لهذا الموضوع؟ أما نحن وهذا من فضل الله عز وجل علينا، فلدينا من اليقين بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعلنا نرى هذه الظاهرة شيء طبيعي، ولا تبعث في نفوسنا أي عجب فضلا عن أن تبعث أي شك أو ريبة، ذلك لأننا علمنا أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول مؤيد من عند الله عز وجل، موحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. إيماننا بأن رسول الله مؤيد بالوحي من الله أعظم من إيماننا بالماء الذي ينبع من بين أصابعه، يعني أن يأتيه ملك من عند الله يوحي إليه بأحكام بإخبارات بأوامر بنواهي أغرب أم أن ينبع الماء من بين أصابعه بعد ثبوت نبوته أغرب؟ تأييد الله له بالوحي أغرب، وقد صدقنا أنه نبي موحى إليه بشرع وإخبارات من عند الله، وهذا لا ما لا نرتاب فيه، ونشهد الله على أننا لا نرتاب بشيء من ذلك. كيف نرتاب والله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنما إلهكم إله واحد، وهذا مكرر. نعم، إذن الإنسان الذي آمن بأغرب ظاهرة وهي أن هذا الإنسان مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى بوحي يأتيه من السماء متمثل في جبريل، بعد إيمانك بهذا هل تتعجب من أن يكرم الله هذا الرسول بالماء ينبع من أصابعه أو بالطعام يكثر أو بأي خارقة من الخلق، لا غرابة في ذلك بشكل من الأشكال. بقطع النظر عن هذا الخبر ورد في السند المتصل، وورد لدى البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، بل هذا يرقى إلى درجة التواتر المعنوي كما قال كثير من العلماء. نحن لا نرتاب في هذا أبدا، ولكن ربما صادف أي منكم واحدا عندما يخرج من المسجد ويحدثه بهذا الأمر فيشيح بوجهه يمينا وشمالا ويقول نحن في عصر الإعلام، كيف ترون هذه الأخبار وكيف تتناقلونها في عصر العلم، عصر انتقال الإنسان إلى طبقات الفضاء، عصر الكمبيوتر، عصر الكلام الذي تعرفون. نعم، كيف يمكن أن يقبل الإنسان الحضاري المتمدن إلى آخره هذا الكلام؟ قد تسمعون من بعض الناس هذا الكلام. ما هو تعليقنا على مثل هذه الكلمات؟ تعليقنا أو الكلام الذي ينبغي أن تجيب هؤلاء الإخوة به هو أن نحن الذين نقدر العلم ونحن الذين ننضبط بضوابط العلم ونحن الذين نغذي عقولنا وأفكارنا بالعلم في عصر العلم وفي غير عصر العلم دائما، أما هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام فقد شموا رائحة العلم وسكروا به قبل أن يعلموه. قل لهذا الإنسان ما هي القوانين العلمية التي بها تصدق الأمور أو بها لا تصدق الأمور؟ قل لي ما دمت رجل علم وتشمئز من هذه الأمور الغيبية في عصر من، إذن علمني وأفهمني ما هي الأمور التي ينبغي أن نصدقها من غرائب الأشياء بناء على أن العلم يصدق ذلك، وما هي الأشياء التي يجب أن ننكرها بناء على أن العلم يرفض ذلك؟ أعطيني قانون. عندما تأتيك أخبار من أوروبا عن طريق جريدة من الجرائد، عن طريق خبر تلفزيوني يتضمن عجوبة من الأعاجيب، نعم، نشرتها جريدة أو أذاعتها وكالة أنباء أو مراسل لتلفزيون وما أكثر أقنية التلفزيون التي تتبارى بالأكاذيب اليوم، أجدك تصدق رأسا، تغمض عينيك وتصدق، على الرغم من أن هذه الأنباء يعوزها التحقق ويعوزها السند، ولا سند ولا تحقق، وعلى الرغم من أن الحوادث دلت على أن 50-60% من هذه الأخبار الغريبة كاذبة، ولكنك تصدق. منذ فترة قيل إن هنالك اختراعا تم أو هو في الطريق سيتمكن العلماء بواسطته من استحضار ذبذبات الأصوات التي انطلقت إلى الجو قبل عشرات السنين، وبالوسع إعادة هذه الذبذبات إلى قبل الصماخين، ومن ثم فبوسعنا أن نسمع هذه الأصوات التي أطلقت إلى الفضاء قبل مئات السنين وكأننا نسمعها وأصحابها ينطقون بها الآن. هذا الكلام تكتبه جليل في زاوية من الزوايا أو في التلفزيون تحت اسم صدق أو لا تصدق، تجد هذا الذي ينكر هذا الحديث فيحفل به ويصدقه ويضعه على العين والرأس، وتقول له طيب كيف تصدق؟ يقول لك هذا عصر العلم يا أخي، كل شيء بالسيوف. إذا قل ما متى نقول كل شيء بالسيوف، ومتى نقول لا لا لا هذا لازم ننصدقه لأننا نحن في عصرنا نعطيه القانون. أنت لازم نقول كل شيء بالسيوف مغمض عنا، وأنت لازم نقول لا لا هذا الكلام باطل، لا يوجد عندهم ميزان علمي أبدا بشكل من الأشكال. والدليل على ذلك أن واحد منهم يغرق في شبر من هذه الإخبارات التي هي في أكثرها كاذبة كاذبة. موضوع هذا الخبر شو يصبح؟ يصبح أنه مراسل صحيفة من الصحف بده يكسب صحيفته سبق، بده يخليها تنتشر أكثر من غيرها، بيبعت هذا الخبر وبيبهره وبيبخره بأسلوب فتنشره، تبيع هذه الصحيفة عدد أكثر من غيرها، الصحيفة الأخرى تسابق في هذا المضمار، وهكذا. والضحية هو رجل الشارع، عقول الناس. نعم، هذا الواقع يعطينا دلالة أن أكثر هذه الأخبارات كاذبة أو مضخمة جدا جدا. لعلكم تذكرون قبل 3 أو 4 أشهر ضجت الدنيا كلها بما يسمى الاستنساخ، وأصبح حديث الناس خلال فترة معينة ليلا ونهارا وبكل المناسبات عن الاستنساخ. وجاء صحفيون وغير صحفيون يسألونني عن موضوع الاستنساخ، فكنت أقول دائما هذه عبارة عن زوبعة في فنجان، أصلها عبارة عن شيء بسيط تافه تافه جدا جدا، ولكن بعض الصحفيين وبعض أقنية التلفزيونات حاولت أن تلفت أنظار الناس إليها وأن تحقق وسيلة دعائية لها، فوجدت في هذا الأمر خير مناخ، ولذلك ضخمت وضخمت ثم زادت في التضخيم حتى تلفت أنظار الناس إلى هذه المسألة، وزجت هذه الوسائل الإعلامية الأزمة أزهال الناس في طريق من الكلام الخرافي أو الأمر العجيب الذي لا يكاد يصدقه العقل، وقام الناس يضجون. قلت ستهدأ هذه العاصفة عما قريب، ولسوف تجدون أن الذين أثاروها بدأوا ينمونها. حصل هذا أم لا؟ الآن من الذي يتكلم عن الاستنساخ؟ ولا أحد، نامت المسألة، عبارة عن دعاية. نحن الآن نعيش في عصر الدعاية والإعلام أيها الإخوة. الناس فريقين، فريق يتاجرون بأمور شتى من أجل جمع المال، وفريق آخر يتاجر به. يعني الناس قسمين، قسم يتاجرون من أجل جمع المال، والقسم الآخر مطمع أولئك الناس، رجل الشارع الذين يتاجر إعلام والمتفننين فيها، إن كانت عن طريق الصحافة أو عن طريق الإذاعات أو عن طريق أقنية التلفزيون الكثيرة التي لم تعد تحصل الآن. كل هؤلاء يتسابقون ويتنافسون في سبيل لفت الأنظار. لفت الأنظار كيف يكون؟ بالتقاط الأخبار الغريبة العجيبة التي تستثير الأذهان وتثير المشاعر. صحيحة غير صحيحة المسألة بسيطة، هذا ما يجري الآن. محل الشاهد ما هو؟ مع المشاهد أن هذا الأمر عندما طرح أغمض هؤلاء الذين لا يكادوا يصدقون بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أغمضوا أعينهم وطأطأوا رؤوسهم وصدقوا وبصموا كما يقولون بالأصابع كلها على هذا الكلام. أخي مهلا مهلا شوي شوي استنوا الخبر شغلون بيصل. وكثيرون هم الذين قالوا لهم لا تستعجلوا لا تستعجلوا الأمر ب180 تضخيم إعلامي وب120 حقيقة علمية ممن هلا من زمان الاستنساخ بالنباتات موجود الاستنساخ فيما يتعلق بالحجم الظاهري للجلود وغيرها موجود موجود هذا مش جديد نعم ولكن هذا الحجم الكبير الكبير الذي طرحت فيه هذه المسألة الآن إنما أريد منها لفت أنظار من أجل دعاية لبعض الأقنية التلفزيونية من أجل بعض الصحف من أجل بعض الجرائد والناس هم المادة التي يطمع بها من أجلهم وهي في الأيام كشفت عن ذلك طوي هذا الملف نهائيا ولم يعد أحد يتحدث في هذا الأمر بشكل من الأشكال. قلت هذا من أجل أن ألفت النظر إلى ضحالة بعض الأذهان والأفكار عندما نجد بالسند الصحيح الخاضع للقوانين العلمية خبرا صادقا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن آمنا بنبوته وأنه مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى ومؤيد بكتاب الله عز وجل تجد هؤلاء الناس يترفعون عن التصديق نعم ويحتاطون كل الحيطة هم رجال علم ما ينبغي أن يصدقوا فإذا جاءك خبر عبر عاصفة من الغرب صحيح غير صحيح إنسان مراسل صادق غير صادق كتبه اخترعه بعثه إلى جريدته ثم طبع في زاوية من زوايا الجريدة تجد هذا الذي كان يترافع عن التصديق يسجر لهذا الكلام. لذا أقول هؤلاء غوغاء يتكلمون باسم العلم ولا يعلمون ما هو العلم. نحن أصلا ما صدقنا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن درسنا دلائل نبوته تحت أشعة العلم بل ما صدقنا بألوهية رب العالمين إلا بعد أن بحثنا عن دلائل ألوهيته تحت أشعة العلم. وأنتم تذكرون يوم درسنا العقيدة وأمضينا شطر دروسنا هذه في الدليل العلمي على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته تعلمون هذا. طيب فنحن بالعلم آمنا بالله وبهدي من العلم آمنا بنبوة رسول الله فلما علمنا أن محمدا رسول لم يعد هنالك أي إشكال في أن تعلم أن هذا الرسول المؤيد من عند الله أيده الله بخوارق حتى يثبت الله لنا أن محمدا رسوله. طيب أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات لك لا تصدق أي أغرب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير من الحوادث التي وقعت من بعده كما أخبر والتي ستقع نعم إذا لا تصدق ولكن ها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال له جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما أشراطها علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا الكلام لا تصدقه أغرب من موضوع نبع الماء من بين أصابعه أن تجد الأمة ربتها أن يشيع الحقوق بين الأم والبنت. الأم تلد ابنتها والبنت تكون كالخادم المطوع لأمها. إذا رأيت أن البنت الصغيرة تحولت إلى ما يشبه السيدة المهيمنة على أمها وتحولت الأم إلى ما يشبه الخادمة فهذه علامة. العلامة الثانية أن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولمعلوماتي الذين يدرسون تاريخ عن قصة العمران أقول لكم كانت الضخامة في العمران فيما مضى ضخامة أفقية لا عمودية. يعني عندما يقال فلان من الملوك بنى قصرا القصر كيف يكون شاسع في ضخامته الأفقية، لكن ما كانت بناة لا العرب ولا غير العرب يعرفون الأبنية المتطاولة. هذا شيء ظهر حديثا، ولعلكم عندما تجدون الأبنية القديمة أو أطلالها أو عندما تجدون يعني رسوماتها تلاحظون هذا الذي أقوله لكم. يعني الأطباق مثل الآن بأمريكا ناطحات سحاب ما كان في شيء ولم يكن عقل الإنسان يعرفها، هذا الشيء وجد حديثا. يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء فتحت عليهم الدنيا واستغنوا وإذا بهم أصبحوا يتسابقون في الأدمية الشاهقة. أن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بالعلم آمنا بالله واحده وبالعلم آمنا بنبوة رسول الله. النتيجة أننا بالعلم نصدق هذا الذي وقع على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول للذين يتاجرون بألفاظ العلم وهم جهال كل الجهل بمضمون العلم، نقول لهم ماذا يقول العلم في حق الخوارق؟ العلم، هل سمعتم صوت العلم وهو ينكر الخوارق؟ أتحدى، العلم لا علاقة له بالخوارق. العلم وظيفته أن ينتظر، فإذا ظهرت خارقة من الخوارق عللها. العلم وظيفته أن يعلل هذه الخارقة قبل أن تقع الخارقة. العلم لا يقول يحصل ولا يقول لا يحصل، وهذا كلام العلماء الأجانب. لكن كثيرون هم الذين يعيشون في بلادنا ممن يتشدقون بكلمات العلم، هم أشبه ماذا بمن بالشيالين الذين يحملون الأمتع الكنوز المالية الضخمة، نعم في الشطان عندما ترسو السفن يحملونها على أكتافهم وهم من أفقر الناس. يحمل الواحد منهم على كتفه صناديق مليئة كنوز مليئة مدخرات مليئة أشياء ويعرف في سبيلها ويوقع أنه لم يتعرف على شيء منها، يحملها من مكان إلى مكان وهو من أفقر الناس. هؤلاء تماما أشبههم بهؤلاء الناس الذين يحملون أوقارا من الكنوز المالية وهم من أفقر الناس، وهؤلاء أيضا يتمشطقون بالعلم وهم من أجهل الناس. نعم، اليوم واحد من العلماء الوضعيين يقول أنا لا أستطيع أن أقرر أن هذه الورقة أو الهشيم سيحترق في النار ولو أني رأيت هذا الهشيم مليون مرة قد احترق سابقا. للمرة الجديدة لكي أجزم بأنه سيحترق لابد أن أشاهد، وقبل أن أرمي هذا الهشيم في النار كل شيء ممكن يكون. يعني باب الخوارق مفتوح لا يستطيع أحد أن ينكره بشكل من الأشكال، لأنني لا أعلم ما الذي يسهل، الطبيعة لا أعلم قانونها. طيب. أما العادي السهل والجارية فهذه العادي تعطيك ذخيرة علمية فيما مضى، لكن لا تعطيك يقينا عما سيأتي. دلائل ذكورة الجنين صحيح بواسطة كثرة التكرار، كثرة التكرار الصبغيات التي تدل على أن الجنين سيكون ذكر كذا، الصبغيات التي تدل على أن الجنين سيكون أنثى كذا، إيه؟ والطبيب يعلم هذا بناء على كثرة التجارب. لكن سألوا أي طبيب عالم، قل له هل تجزم بأنك إذا رأيت في الصبغيات دلائل الذكورة أو الأنوثة تجزم بأنه سيأتي ذكرا؟ يقول لك لأنه ممكن تصير شذوذات، ممكن تصير شذوذات. باب الشذوذات مفتوح. شو الشذوذات؟ يعني خوارق. هاي الخوارق، قل لهذا الإنسان المتعالم تتعجب من نبع الماء بين أصابع رسول الله، لماذا لا تتعجب من نبع الماء تحت لسانك؟ الغبي اللعابي اللي تحت لسان ماذا تصنع؟ هاي وظيفتك. طول ما انت عايش الماء من بعض مطمك، طول ما لك وانا ماء اصفى ماء وجد على وجه الارض، هذا الماء الذي ينبع تحت لسان الانسان. طيب لماذا لا تتعجب؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ لو ان الله منذ ان خلقك شاء ان يجعل الغد العربي هنا بيد كل انسان، وتعودنا على هذا المنظر، كنا نتعجب منه؟ كنا نتعجب؟ نفس الشيء. لكن جرت سنة الله أن تكون هذه الغدة دائما تفرز، تفرز هذا الماء الصافي. لو ما أفرزت هذه الغدة الماء دقيقتين ما اختنقت، ينشف التم عتيد القبلة بيها، ما في ريل حتى تبلع. نعم، هذا ما سيقع. فالباري عز وجل كما أخرج لك الغدة اللعابية من تحت لسانك، أخرج الماء من بين أصابع رسول الله، والله يفعل ما يشاء. قل لهؤلاء الذين يتمشدقون باسم العلم، قل تعلم العلم من ويليام جيمس. قال هذا الرجل، ويليام رجل عالم بريطاني، قال الكون كله معجزة. إذا بدك تسألني عن المعجزة، مش الكون كله معجزة، دوران الأرض معجزة، حركة الأفلاك معجزة، الدورة الدموية في كيان الإنسان معجزة، القشرة التي تحيط بالأرض يعني الغلاف الجوي معجزة، صادر وارد الأكسجين ثاني أكسيد الكربون معجزة، والإنسان بحد ذاته معجزة. لكن هنالك معجزة تعودنا عليها نسينا وجه الغرابة فيها، ومعجزات أخرى تحدث طفرة هي التي تلفت أنظارنا. هذا إنسان عالم يقول هذا الكلام، لا يقوله من منطلق ديني. فقولوا هذا الكلام لهؤلاء الناس، نحن عندما نصدق هذا الحديث وأمثاله إنما نصدق ذلك لأننا نعتمد على تصديق في تصديقنا له بالعلم. بدلائل العلم آمنا بالله، وبدلائل العلم آمنا بنبوة رسول الله، وكانت النتيجة العلمية بعد الإيمان بالله ورسوله أن نصدق بهذا الذي جاءت به الأخبار الصحيحة الواردة، لا إشكال في ذلك إطلاقا. عجيب أيها الإخوة، الإنسان يعني إن الإنسان لكفور كما قال الله عز وجل، حياته كلها عبارة عن كيس مملوء بالغرائب. مثل ما ذكر ذلك العالم أليكسيس كاريل، ألف كتاب سماه الإنسان ذلك المجهول، لحظة إلى الآن هو معروف شلون. طيب قلت أكثر من مرة، تضع اللقمة في فيك قطعة لحم تمضغها في فمك وتختلط مضغة اللحم مع لسانك، يبقى لسانك في نجوة من أن يطحن بين رحى الأضراس وتطحن قطعة اللحم تماما، في حين أن اللسان وقطعة اللحم ممتزجين كل الامتزاج، تقدر يا عالم تعلمني هذه ظاهرة تعليل علمي، أنا أتحدى. قولوا يا هؤلاء الذين يتمشطقون باسم العلم مرجو مصدقوا بمعجزات الرسول لأنه علماء. أنت عالم، تعال تعال إيه شلون عم تخلي لسانك ما ينقدم، والإسلام عم تطعم عم تطعن هاللقمة كلها يمين وشمال وشمال ويمين وكله، شلون عم يبقى لسانك لكن ما عم يصير بشيء؟ ولكن بجاوبك بتعليم علمي صحيح ساعتها ممكن انه نحن نناقشه يصير اهل علم، ولا يعلم شيئا من ذلك ابدا. عندما تنضغ اللقمة لو ان ذرة واحدة اخطأت طريقها وسارت في طريق النفاس واختنقت. طيب يا اخي الفروتين مفتوحين، لماذا تسير هذه اللقمة عبر الخط الذي ينتظر الطعام بكل راحة وتبتعد حتى الذرات عن الطرف الثاني؟ ولأجل الحكمة الربانية في بعض الأحيان ذرة تشرد تروح لنحن فسوس معاك تتشرد، يعني شو تتشرد؟ تجي قوة هيك مشان حتى تضرب الذرة هي ترجعها للطريق الصحيح. ممنوع الاتجاه هذا، ممنوع. واضح كيف؟ ما هو الحل العلمي لهذا الأمر؟ لا يوجد أي حل علمي لهذا إطلاقا إلا أن الله قدر وفعل. كل أنت كيانك من راسك لفرق لرجلك كل معجزات، تتعجب لما ربي بيكرم سيدنا رسول الله بخالق من الخوارق للفت النظر إلى نبوته؟ هذا ما هو ما نقوله فيما يتعلق بهذا الصدد. ثم قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، يعني مثل قدح، فتوضأ من هذا الماء. وهذا الحديث ذكره الإمام النووي ليوضح لنا أن الوضوء من أي إناء جائز، إناء من صخر، من زجاج، إناء من معدن، صفر يعني نحاس، كل هذا جائز، لكن هي كلها مقدمة مشان حتى يخرج المستثنيات. بالفضل بالذهب لا، وهذا ما سيذكره لنا فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأعتقد أن الوقت قد أدركنا، والحمد لله رب العالمين.